الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له صيام الست من شوال أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟ الجواب: من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال فلا بد أولا أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان، ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أي العام، ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان فلا يصدق عليه أنه صام شهر رمضان.